بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك ومع تفسير القرآن العظيم وتفسير سورة البقرة، حيث كان اللقاء الماضي تحدثنا عن هذه السورة بشكل عام وأغراض هذه السورة وما اشتملت عليه، وأخذنا شيئا قليلا في بداياتها، والآن نستكمل تفسير السعدي رحمه الله تعالى في قراءته وبيانه لهذه الآيات. نعم. هو قال هنا الله سبحانه وتعالى في أول السورة، قال: ذلك الكتاب، وهو القرآن العظيم، وأشار إليه إشارة البعيد لشرفه وعلو مكانته. ذلك الكتاب، ثم وصفه بأي شيء؟ قال: لا ريب فيه، بوجه من الوجوه، لا نشك بأن هذا القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وهو كلام الله تكلم به فسمعه جبريل عليه السلام، فلما سمعه جبريل حفظه وهو أمير السماء، فنزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فنزل به على النبي صلى الله عليه وسلم فألقاه على الرسول صلى الله عليه وسلم فحفظه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فالقرآن كلام الله تكلم به فسمعه جبريل فنزل به، ولا يقال إن القرآن مخلوق، ولا يقال إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، أو أن جبريل هو الذي تكلم به أو نحو ذلك. حروفه وكلماته من الله سبحانه وتعالى، والله يتكلم متى شاء كيف شاء بكلام مسموع ليس ككلام المخلوقين. هذا مذهب الحق ومذهب السلف في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، يتكلم كيف يشاء متى شاء. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما قال كلام فلان أو فلان، حتى يسمع كلام الله وهو القرآن. فالقرآن هو كلام الله، ونزل به وحفظه، نزل جبريل به في 23 سنة منجما ومفرقا، تنزل السورة والآيات والآية والجزء من الآية على اختلاف الأحوال، على اختلاف الأحوال. قال هنا: ذلك الكتاب لا ريب فيه أنه منزل من عند الله، وأنه حق وما سواه باطل، أنه هو الحق لا ريب فيه. ثم ذكر سبحانه وتعالى من صفات هذا الكتاب أنه كتاب هداية، كتاب هداية، فقال: هدى للمتقين، هدى للمتقين. في أول هذه الآيات قال: هدى للمتقين في أول البقرة، وفي ثنايا البقرة قال: هدى للناس. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فنقول: هل هو هدى للناس أو هدى للمتقين؟ يعني ظاهر الآية أو ظاهر الآيتين الذي يقرأها قد تتعارض عنده، هل القرآن هدى للناس أو هدى للمتقين؟ نقول: ما في تعارض، لأن الهداية نوعان، الهداية نوعان: هداية الإرشاد والبيان، وهداية التوفيق والإلهام. هداية الإرشاد للناس جميعا، الله أرشدهم بالقرآن، فمن آمن وأصلح فلنفسه، ومن أعرض فعلى نفسه. فالهداية هداية الله، هداية عامة. ولذلك الله قال عن ثمود ماذا؟ قال: وأما ثمود فهديناهم، فاستحبوا العمى على الهدى. فالهداية نوعان، فنقول لما يقول الله عز وجل في كتابه هدى للناس القرآن، نقول هذه هداية عامة من أخذ بها ومن أعرض عنها. وأما قوله هداية هدى للمتقين فهي هداية خاصة، وهي هداية التوفيق والإلهام، بأن الله ألهمهم طريق الخير ووفقهم لسلوك طريق الخير. فالقرآن في الحقيقة هدى للمتقين، هم المستفيدون، هم المنتفعون بالقرآن. طيب شوف كلام السعدي ماذا يقول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى هدى للمتقين، والهدى ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبهة، وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة. وقال هدى وحدث المعلوم، فلم يقل هدى للمصلحة الفلانية ولا للشيء الفلاني لإرادة العموم، وأنه هدى لجميع مصالح الدارين، فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفرعية، فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية، ومبين بالحق من الباطل والصحيح من الضعيف، ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم. وقال في موضع آخر. طيب شوف الآن يقول الشيخ رحمه الله، قال هدى للمتقين، قال والهدى ما تحصل به الهداية، ما تحصل به يعني هذا القرآن تحصل به الهداية من الضلالة والشبه، يعني الإنسان المؤمن والمتقي يهتدي بهذا القرآن من أي ضلالة تضله وتصرفه عن الحق، أو شبهة تقدح عنده، فالقرآن يزيل عنك هذا الشيء. قال وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة، القرآن هو الذي يدلك على الطرق النافعة، وهو الذي يسلك بك إلى طرق النجاة والسلامة والسعادة. يقول الشيخ هنا قوله هدى، هدى للمتقين، هدى في أي مجال؟ قال ما حدد، قال هدى في جميع مجالات الدنيا، مجالات الحياة الدنيا كلها القرآن يهديك، يهديك القرآن ويهديك الله سبحانه وتعالى بالقرآن. ولذلك الشيخ رحمه الله هنا يذكر لنا قاعدة من قواعد التفسير، ودائما الشيخ يذكر مثل هذه القواعد المهمة، يقول حذف المعمول يدل على العموم. قال حذف المعمول فلم يقل هدى للمصلحة الفلانية أو للشيء الفلاني، وإنما قال هدى لإرادة العموم، فهو القرآن يفهم من هذا أنه هدى لجميع مصالح الدنيا والآخرة، جميع مصالح الدنيا والآخرة القرآن يهديك إليها ويدلك عليها، فهو مرشد العباد في جميع المسائل، جميع المسائل الفروع والأصول كلها، ويبين لك الحق من الباطل، ويبين لك الصحيح من الضعيف وغير ذلك. طيب الآن يأتيك بمعنى قوله هدى للمتقين وهدى للناس. نعم. وقال في موضع آخر هدى للناس تعمما، وفي هذا الموضع وغيره هدى للمتقين، لأنه في نفسه هدى لجميع الناس، فالأشقياء لم يرفعوا به رأسا ولم يقبلوا هدى الله، فقامت عليهم به الحجة ولم ينتفعوا به لشرائه. وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية، وهو التقوى التي حقيقتها اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه بامتثال أوامره واجتناب النواهي، فاهتدوا به وانتفعوا غاية الانتفاع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية، ولأن الهداية نوعان، هداية البيان وهداية التوفيق. فالمتقون حصلت لهم الهدايتان وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق. وهداية البيان بدون توفيق للعمل بها ليست هداية حقيقية تامة. طيب يعني يقول لك هدى للمتقين. والشيخ رحمه الله كثير ما يقف عند الألفاظ يتدبر يعني اختيار هذه الألفاظ. لما قال هدى للمتقين كأن فيه إشارة أن الذي يهتدي بالقرآن هو من اتقى الله سبحانه وتعالى وراقب الله وخاف الله، هذا هو المنتفع. وكل ما تزداد التقوى عند الإنسان يزداد هداية واستفادة من القرآن الكريم، ويكون القرآن هداية له أكثر وأكثر. كل ما يقترب العبد من ربه بتقواه ازداد القرآن معه هداية. ما هي التقوى؟ كيف نقول أن فلان من الأتقياء وأنه عنده تقوى وتقي، ولا كيف؟ ما هي التقوى؟ الشيخ عرفها، قال التقوى قال اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه، يعني تبتعد عن كل ما يسخط الله وكل ما يؤدي إلى عذاب الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذا بشكل عام، هذا بشكل عام. والسلف رحمهم الله فسروا التقوى بتفاسير كثيرة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه، وأيضا روي عن علي رضي الله عنه، قال التقوى هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل سبحانه وتعالى والعمل بالتنزيل القرآن والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال بعضهم في تفسير التقوى، قال أن تحفظ الرأس وما وعى، تحفظ سمعك وبصرك ولسانك، وأن تحفظ البطن وما حوى، لا يدخل بطنك كل شيء، لا يدخله إلا حلال. فهذه هي التقوى. وسئل عمر رضي الله عنه عن التقوى، سئل عمر بن الخطاب عن التقوى، قال هل نزلت في أرض فلات، أرض واسعة وفيها شوك؟ قال نعم. قال ماذا تصنع؟ قال أشمر ثيابي وأحذر. قال هذه التقوى، تشمر في الطاعة وتحذر من المعاصي، هذه التقوى. تشمر في طاعة الله ودائما تربط نفسك في طاعة الله، حياتك كلها لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين، وتبتعد عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى. فإذا حققت هذا الأمر دخلت في قول تعالى هدى للمتقين، وعرفت أن القرآن هو هدى للمتقين. هل أنت منهم؟ هنا يأتي الكلام. طيب، يقول الشيخ ثم وصف هؤلاء المتقين. لو جاءك شخص قال لك هدى للمتقين، من هم المتقون؟ احنا عرفنا المتقين، عرفنا التقوى، لكن يعطيك الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر من صفات المتقين. كل ما بعدها صفات المتقين. لما قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر الآيات، هذه هي صفات المتقين. هل أنت منهم، ممن يؤمنون بالغيب حقيقة؟ أحيانا أيها الإخوة تحقق الإيمان بالغيب قد يصعب عند بعض الناس. الإيمان بالغيب إيمان بكل ما غاب عنك، ومما يغيب عنك أحيانا القضاء والقدر، يقدر الله عليك شيء. فتجد بعض الناس في مثل هذه المواقف الصعبة في القضاء والقدر يتسخط ويعترض. أين الإيمان بالغيب؟ ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك. هذا إذا عرفت هذا الأمر أصبح عندك إيمان بالغيب، وأن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أن نخلق الخليقة، فما الجديد حتى تعترض أو تتسخط؟ فالإيمان بالغيب حقيقة صعب عند بعض الناس، وسهل عند من يوفق للتسليم لله. لأن الإيمان بالغيب كما سيذكر الشيخ واسع كبير جدا. وبعده قال الذين يقيمون الصلاة، هل أنت ممن يقيم الصلاة ولا من المصلين؟ فرق بين من يصلي ومن يقيم الصلاة. أحيانا المسجد يصل إلى 6 صفوف 7 صفوف يصلون كلهم، من الذي يقيم الصلاة؟ أعداد قليلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف الرجل من صلاته ليس له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا عشرها، ليس له من صلاته شيء، لأنه يدخل في صلاته بجسده وقلبه خارج، ولا يدري ماذا قال الإمام، ولا يدري ماذا قال في ركوع وسجوده. هل هذا حقيقة صلى؟ هل أقام الصلاة؟ الله ما يقول في القرآن، ما يقول أقيم، ما يقول صلوا، ولا يقول يصلون، ما يأتي بكلمة صلوا ولا يصلون، يأتي بكلمة أقيموا، أقيم الصلاة، لأن إقامة الصلاة الإتيان بجميع ما تحتويه الصلاة من الركوع والسجود وغير ذلك. طيب. ثم وصف المتقين بالأعراف والأعمال الباطلة والأعمال الظاهرة بتضمن التقوى، لذلك فقال الذين يؤمنون بالغيب. حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن لانقياد الجوارح، وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر، إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده، وإنما نؤمن به بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الإيمان، الإيمان التصديق، الإيمان أن تصدق بكل ما جاءك عن الله. وهذه أيضا تحتاج وقفة. تجد بعض الناس إذا أخبر بخبر يقول لك من قال لك أن هذا صحيح؟ يعترض، يقول لك لا هذا معناه كذا وهذا معناه كذا، ما يسلم لله، ما يسلم لله. فالإيمان حقيقته التصديق التام بما أخبرت به الرسل. ما الذي أضل أهل البدع من المعتزلة والباطنية وغيرهم والصوفية؟ تحكيم العقل، يقول لا هذا ما يمكن عقلا، هذا ما يمكن. تأتي بحديث، اعترضوا على أحاديث واعترضوا على آيات بتحكيم العقل. فالمسلم لا يحكم عقله، يحكم الشرع، والعقل تابع للشرع، فيجب عليك أن تسلم. هذا معنى الإيمان التصديق والتسليم لله، التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن للإنقياد. ليس مجرد أنك تصدق وتقف، تصدق وتنقاد، تصدق بأن الله فرض عليك الصلاة وتنقاد لأداء الصلاة، تصدق بأن الله فرض عليك الحج وتحج. تجد بعض الناس بلغ 30 وأكثر و35 سنة و40 سنة ما حج ولا أدى فريضة الحج، أين التصديق والانقياد؟ هو مصدق يقول نعم الحج فرض بس بعدين نحج. وقابلت أكثر من شخص ممن هم من أهل مكة حتى الآن ما أدى فريضة الحج، يقول بعدين بعدين، أنت أقرب الناس إلى فريضة الحج، ومع ذلك يتساهلون، وهو أمر ينبغي له الانقياد. قال انقياد الجوارح، وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة. يقول حقيقة الإيمان الإيمان بالغيب، الأشياء المشاهدة كل يؤمن بها. لما تقول أنت تؤمن بالسماء، الكافر يؤمن بالسماء، ما في فرق بينك وبينه، يؤمن بالسماء ويؤمن بالأرض ويؤمن بالشمس ويؤمن بالقمر، لكن الذي يميز المؤمن الإيمان بالغيب. تؤمن بالملائكة، حقيقة الملائكة ووظائف الملائكة، نعم. تؤمن بالله وأنت لم تراه، نعم. تؤمن بالرسول وأنت لم تراه ولم تحضر مجالسه وهكذا. تؤمن بالرسل السابقين، هذا تميز المؤمن، الكافر لا يتميز بهذا. فهذا معنى أن المؤمن يؤمن بالغيب، وإلا الشهادة كل يؤمن بها والحاضر كل يؤمن به، نعم. فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر لأنه تصديق مجرد لله ورسله، فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء شاهده أو لم يشاهده، وسواء فهمه وعقله أو لم يهتدي إليه عقله وفهمه، بخلاف الزمانة المكذبين بالأمور الغيبية، لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتدي إليها، فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، فتسدت عقولهم ومرجت أحلامهم، وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله. ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة وحقائق أوصاف الله وكيفيتها وما أخبرت به الرسل من ذلك، فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويثقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها. يقول لك الإيمان أحيانا العقل ما يصل إليه، ليس من الضروري أن عقلك يصل، أن تصدق وتؤمن. الآن فيه أشياء قضايا ينكرونها بعض العقلانيين، ومثل ما ذكر الشيخ بعض الزنادقة. الإيمان بالغيب، كل ما غاب عنك، الإيمان بالله وصفاته وكيفية الصفات، والإيمان بما مضى من الأمم السابقة، والإيمان بما سيأتي من أمور الغيب، كالإيمان باليوم الآخر وما يجري فيه، ما يجري في اليوم الآخر من تطاير الصحف والكتب ومن الحوض ومن الميزان ومن الصراط ومن الجنة ومن النار وعذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة، كل هذا غيبي تؤمن به، حتى تؤمن بعذاب القبر ونعيمه. ولذلك تجد بعض الزنادقة ما يؤمن بعذاب القبر ولا نعيمه، يقول لك كيف يعذب؟ أنا الآن أذهب أنا وأنت ونفتح قبر كافر ما في عذاب، موجود كفن كل شيء، وين تقول يعذب؟ فيدخل العقل. نحن نقول نؤمن بأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، نقف عند هذا الحد. تفتح القبر ما تفتح هذا ليس من شأنك، هذا من شأن الله. الله قادر على أن يعذب من هو بجنبك وأنت ما تشعر. ولذلك تجد بعض الناس يرى أحلام مزعجة ويتعذب والنائم جنبه لا يدري. فأشياء الغيبية يجب عليك التسليم واتباع ما جاءك عن الله وعن رسولك دون الدخول تحكيم العقل. تحكيم العقل هذا الذي هو أدى بهؤلاء إلى الزندقة وإلى الكفر وإلى الخروج عن الإسلام. طيب، هذه الصفة الأولى، صفة المتقين، الإيمان بالغيب. هل تحقق تحققت فينا الإيمان، وهل تحقق في الكثير منا الإيمان بالغيب وعرف ما هو الإيمان بالغيب؟ بعد ذلك، وهو من أسس العقيدة، بعد ذلك تنتقل إلى الأعمال. ما هي الأعمال؟ أولا إقام الصلاة. نعم. ويدخل ثم قال ويقيمون الصلاة، لم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطنا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقول وما يفعل ويفعله منها. فهذه الصلاة التي قال الله فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي يترتب عليها الثواب، فلا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها ويدخل في الصلاة مراتبها ونوافلها. نعم، يقول لك يقيمون الصلاة، هذا السر في التعبير بكلمة يقيمون. ما قال يصلون، قال يقيمون، أي تقيم الصلاة ظاهرا بأركانها وشروطها وواجباتها وشرائطها، وباطنا بأن تحضر الصلاة أنت، بأن تتدبر ماذا تقول، تستحضر ماذا تقول، لا أن تغيب عن الصلاة مجرد ركوع وسجود وحركات وأنت غائب. هذا المقصود بإقام الصلاة. ثم قال ومما رزقناهم ينفقون. نعم، ما المراد بالإنفاق هنا؟ هل هو الزكاة ولا الإنفاق على من تحتك من الذرية والزوجة أو الصدقات عامة؟ الآن يأتيك الكلام. نعم. ومما رزقناهم ينفقون يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة والنفقة على الزوجات والأقارب والمماليك ونحو ذلك، والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير. ولم يذكر المنفق عليه لكثرة أسبابه وتنوع أهله، ولأن النفقة من حيث هي قربة إلى الله، وأتى بمن الدالة على التبعير لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم غير ضار لهم ولا مثقل، بل ينتفعونهم بإنفاقه وينتفع به إخوانهم. وفي قوله رزقناهم إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم، وإنما هي رزق الله الذي خولكم وأنعم به عليكم. فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم الله به عليكم وواصوا إخوانكم المعدلين. طيب، هو قال الآن في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، ما المراد بالنفقة؟ قال تعم، وهذا من تدبر الشيخ رحمه الله، يتدبر الآيات ويقف عند كل لفظة وكل كلمة وكل حرف. مما رزقناهم ينفقون المراد بها إخراج الزكاة الواجبة، زكاة المال التي فرضها الله، والنفقة على أهل البيت ممن تعوله من الزوجة من الزوجات والأولاد، والصدقات العامة المستحبة وغيرها تتصدق، كل ذلك داخل في كلمة ينفقون. ولذلك حذف المتعلق، قال ينفقون ماذا؟ ينفقون أموالهم على هؤلاء جميعا. قال ولاحظ أنه قال ومما، ومن هنا يسميها أهل اللغة تبعيضية، يعني بعض، ليس المال كله تخرجه، تخرج شيء يسيرا. ولذلك نصف العشر من المال، الزكاة في المال في الدراهم وفي النقدين نصف العشر تخرجه، يعني ليس عشر نصف العشر، فهو قليل، يعني 2.5%، 2.5% تخرجه والباقي لك. فهذا معنى قوله مما، شيء قليل ولو قليل، المهم أنك لا تجحد الزكاة ولا تمنع إخراج الزكاة حتى لا تطوق يوم القيامة بهذه الزكاة. هذه الزكاة تأتي يوم القيامة تطوق بها، تصفح لك صفائح من نار، تصفح لمن يمتنع من الزكاة صفائح من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم في يوم كان مقداره 500 سنة، كلما بردت أحمي عليها. وجاء أيضا في بعض الأحاديث أنه يمثل له ثعبان أقرع، شجاع أقرع، ثعبان الأقرع الذي امتلى رأسه بالسم له زبيبتان، يأتي ويبحث عنه في عرصات يوم القيامة ثم يلتف حوله ويأخذ بشدقيه، يأخذ بشدقيه ويقول أنا كنزك أنا مالك. هذه حال صعبة جدا، فأمر الله بإخراج 2.5%. طيب، قال ومما رزقناهم ينفقون، قال الله عز وجل رزقناهم، يعني المال مال الله وأنت مخول فيه، الله استخلفك من المال. المال من وين أتاك؟ الله الذي ساق لك وهو الذي رزقك، أنت ولدت ليس معك مال وتذهب ليس معك مال، فالمال مال الله، فإن أعطيته هو الذي يبقى لك. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما ذبحت لها شاة قالت عائشة تصدقوا من الشاة، فتصدق بها إلا جزء يسير، تصدقوا بجزء يسير منها وأتوا به اللحم لها، فقالت ماذا تصدقتم؟ قالوا تصدقنا بكذا وأتينا بكذا. قالت يعني ما يعني ذهبت كلها إلا كذا منها. فالشاهد أنك إذا أنت قدمت المال، المال ما قدمت فهو لك، وما أخرت فهو لوارثك، هذا أنت تحبس للوارث الآن، فقدم لنفسك وابقي لي لوارثك. الشاهد من كلام أن الرزق رزق الله، مما رزقناهم ينفقون. طيب نختم المجلس بهذا الكلام. نعم. وكثيرا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن، لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده. فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم ذلين الأمرين منه، فلا إخلاص ولا إحسان. طيب يعني يقول لك دائما في القرآن أنت تقرأ تأتي الزكاة مباشرة مع الزكاة مع الصلاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة دائما، لماذا؟ قال لأنها قرينة الصلاة، ولأن لا يحصل المؤمن إلا إذا ربط نفسه بالله في الصلاة، وأحسن علاقته بربه في الصلاة، وأحسن علاقته بالخلق بإخوانه بالزكاة، فهو يعني علاقته بربه بأدائه للصلاة والمحافظة عليها، وعلاقته بإخوانه بأداء الزكاة والتصدق على المحتاجين. فيقول المؤلف هنا سعادة العبد إخلاصه للمعبود فهي الصلاة، وسعيه في نفع الخلق وهي الزكاة. وهذا من تدبر الشيخ لما يقف عند هذه الأشياء المهمة اللي فيها يعني تحتاج منا إلى أن نقف عندها ونتدبرها. نسأل الله سبحانه وتعالى وإياكم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.